أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته بعد العمرة وقبل يوم الترويع وهو حاج بنسك التمتع؟ إن كان قصدك بعد عمرة يعني بعدما فرغ من العمرة نسك، هذا بالإجماع لا شيء فيه، لا بأس. وإن كان أنه يريد أنه أثناء العمرة فالجماع يفسد، إن كان عمدا، كان عمدا يفسد، وإن كان نسيانا أو جهلا فالصحيح أنه لا يضر. لكن ظاهر السؤال أنه كان يشكل الأمر من جهة أنه متمتع وأنه سوف يدخل في النسك، فهذا يعني واقع الإشكال حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح في تردد الصحابة رضي الله عنهم حينما أمرهم بالتحلل. ليس المعنى أنهم ترددوا في أن العمرة في أشهر الحج جائزة، هذه قد فعلها النبي عليه السلام وأذن فيها، ومنذ نزل قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج العمرة فعمرته في عام سنة الإسلام في ذي القعدة في أشهر الحج. لا، الصحيح أن ترددهم لأن العمرة إذا كان بعدها حج هو الذي أشكل عليه كيف يتحللون ثم يحصل على التحلل الجماع ويعقب الحج، ولذا قال: ونحن وعرفة وليس بينه وبين عرفة إلا أيام. والصحيح قالوا: يذهب أحدنا إلى منى وذكره يطلب منيا. هذا الذي حصل عنده، فبين النبي لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: انظروا ما أمركم فاصنعوا. نعم.